ليه؟ قال الحق سبحانه وتعالى قال في آية ايه اخرى اللي بيربي بيزيد مال، هذا مال يمحقه الله، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فاولئك هم المضعفون. يعني جعل الزيادة في الربا محق، وجعل النقص في الزكاة مضعف. وبذلك نعلم اذا كانت الارض وهي مخلوقة لله، اذا زرعت فيها حبة قمح اخرجت لك 7 سنابل، وفي كل سنبلة 100 حبة، يبقى 700، حتى 700 الله. اذا كانت الارض وهي مخلوقة لله ضاعفت لك الحبة الى هذا القدر، يبقى من خلق الارض يعمل ايه؟ يديك حاجات بقى، يديك حاجات لا حد لها. نعم. والذين بقى ما ينفقوش، نقول له طب ما بتنفقش ليه بقى؟ انت لازم تعمل على قدر طاقتك مش على قدر حاجتك، وتاخد من اللي عملك اللي يقيمك ويقيم اهلك، والباقي توزع ما تكنزوش. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، شو التهكم؟ قال يبشرهم بالعذاب، مع ان البشرى لا تكون الا بنعيم، فبشرهم بعذاب أليم. زي الواد لما يكون ايه اهمل فرسب يقول له بشر يا سيدي انت سقطت. الله، هي دي بشرى دي ولا ايه؟ يبقى دي بشرى ايه؟ تهكم به. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. اللي انت كنزه ده هيبقى عليك انت، يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقول لهم الحكايه دي هذا ما كنزتم لانفسكم، يعني انت كنت بتكنز للعذاب بتاعك. طب وليه جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ايه الترتيب الحلو ده؟ قال لك ربنا اللي بيتكلم يا اخي بيشرح لك حاله الانسان البخيل الذي يظن بالمال على المعذور. يقول لك اول ما يشوفه يعمل ايه؟ يصرف واجبه عنه، يبقى تكوى بها جباههم اللي انصرفت الاول، وبعدين يديله جنبه تيجي الجنب، وبعدين يديله ايه؟ يستدبر يبقى ظهره. بالترتيب جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم ايه؟ ما كنتم تكنزون. يبقى ان كنت ناصح بقى خفف الحكايه دي شويه، ما تخليهاش شيله عليك، لانك انت اللي هتشيلها عذاب. ومعنى تخففها تبقى ايه؟ خفيف المؤونه، ونصرت الزائده عن حاجتك من طاقتك الى من ايه؟ الى من يستحق. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. طيب وبعد دعيتم فمنكم من يبخل. برضه كل قال البعض يبخل يبقى ده خير أمة محمد برضه، والبعض ما بيبخلش. فمنكم من يبخل. والبخل هو ايه؟ قبض اليد عن الانفاق. طب دي قبض اليد دي عمليه حركيه عضليه نشأة من ايه؟ نشأة من مواجيد عقدية، نشأة من شح النفس. ولذلك يقول ومن يوق شح نفسه. يبقى اللي خلى ايده تنقبض على النفقة انه ايه؟ النفس بتاعته ايه؟ فيها شحيحة. فمنكم من يبخل. ومن يبخل خليك ناصح. انت بتبخل على مين يا اخوي؟ انت بتبخل على اللي عايز؟ لا، ده انت بتبخل على نفسك. ليه؟ لانك انت حرمت مضاعفة ما تنفق عند الله، يبقى أنت بخلت على نفسك، ونفسك هي اللي بقت المدينة. ومن يبخل فإنما إيه؟ يبخل عن نفسه. يعني إيه عن نفسه؟ يعني بخلا ناشئا عن شح نفسه، هذه واحدة. أو يبخل عن نفسه البخل منع كده، تقول إيه من يبخل؟ يعني ومن يمنع النفقة إيه؟ يبقى كله بيمنعها عن نفسه. ليه؟ لانه كانت هتضاعف. يبقى ليه؟ يبقى هو ومن يبخل فانما يبخل ايه؟ يبقى كلمه عن الذات معنيين اثنين، معنى مصدر البخل ايه؟ الشح في النفس عن النفس. طيب والثاني ايه؟ انت منعت، مش منعت عن الناس، منعت عن نفسك الزياده اللي كان ربنا هيجيبها لك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلهم علماءه والمقربين اليه بان يقربوا المسائل للناس. يقول له تعالى إذا دخل عليك، لما سألوا الإمام علي قالوا له أدوي أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟